الحمد لله الذي جعل بعد الشدة فرجا وبعد الضيق سعة ومخرجا، لم يخل محنة من منحة ولا نكبة ورزية من موهبة وعطية. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فقدر ودبر فيسر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد ولد عدنان وصاحب الآيات والبرهان. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى، فإن تقوى الله تعالى هي المنجى والملجأ إلى الله عز وجل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. معاشر الإخوة والأخوات، سأحكي لكم اليوم حكاية ثلاثية الأبعاد: الأرزاق والابتلاء والأرباح. إنها حكاية الشاب ياسر البحري الذي لم يدر بخلده في يوم من الأيام أن تتحول حياته من طالب مجتهد متفوق على مقاعد الدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى متهم يقضي عقوبة قاسية عنيفة خلف قضبان السجون. بدلا من أن يرتدي وشاح التخرج ويرجع عزيزا فخورا إلى بلده، ارتدى بدلة السجن ولبث في السجن بضع سنين. حكايته وحياته ذات أبعاد ثلاثية. أما البعد الأول فهو بعد الأرزاق الوفيرة والحظوظ السعيدة. احترف هذا الشاب كرة القدم في مقتبل عمره وسنه، واختير عنصرا أساسيا في منتخب الكويت للشباب قبل التسعينات. دخل عالم التجارة في بداية شبابه مستفيدا ومستثمرا نصيبه من ميراث والده في البورصة الكويتية وعدد من الشركات الناشئة، وصار فيما بعد مثل هذه التجارة تدر عليه الأرباح الكبيرة، واستطاع أن يضاعف أمواله في سنوات قليلة. درس تخصص الفلسفة في جامعة الكويت وتخرج منه بتفوق كبير، ولذلك تم اختياره ليستكمل درجتي الماجستير والدكتوراه في أمريكا عن طريق بعثة دراسية تكفلت جامعة الكويت بكل مصاريفها. وصل صاحبنا إلى مدينة بوسطن الأمريكية، وفعلا نال بتوفيق من الله ثم باجتهاد منه نال شهادة الماجستير في الفلسفة السياسية. تزوج بعدها كرزق من الله من فتاة أحلامه وشريكة عمره ابنة العم، رزقه الله منها بطفلتين جميلتين، وانتقلوا جميعا بعضهم مع بعض إلى ولاية فلوريدا للتجهيز لمرحلة الدكتوراه. أثناء تجهيزه لتلك الأطروحة وجد متسعا من الوقت وكانت لديه أموال، فقرر أن يستثمر وقته بإنشاء مشروع تجاري، وفعلا افتتح ذلك المشروع الذي هو عبارة عن مقهى على الطراز العربي في فلوريدا، كان يكلفه 300,000 دولار. وصار هذا المقهى الذي يتحدث عنه بأنه صالون ثقافي قبل أن يكون مقهى يقدم الطعام والشراب، صار أكبر وأشهر مقاهي فلوريدا في ذلك الوقت. أرباح المقهى تقدر ب2,000 دولار يوميا، وصل دخله الشهري بالحساب الكويتي إلى 15,000 دينار كويتي. اشترى منزلا في فلوريدا ب$200,000، أعده كمفاجأة لزوجته وطفلتيه للعيش فيه. ثم بعد ذلك بدأت فصول الابتلاء والتضييق والمنع والشدة ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وهو البعد الثاني من حكايته. في آخر فصل له في تلك الجامعة في فلوريدا، وبينما كان يستعد لتقديم أطروحة الدكتوراه، اتهمته موظفة تعمل لديه في المقهى، اتهمته بالتحرش والاغتصاب بها. قدمت شكوى بذلك إلى الشرطة، وقامت الشرطة بدورها وقدمت طلبا للقاضي باعتقاله، وفعلا تم منعه من السفر والرجوع إلى الكويت. ألقي القبض عليه تحديدا في سنة 2007، ثم سجن من دون محاكمة مدة 2 كاملين. وكل محاميا أمريكيا مقابل $500,000، وكان هذا المحامي يعده دائما بالإفراج عنه في أقرب وقت، لأن جميع الفحوصات الطبية للفتاة أظهرت براءته من الاعتداء عليها. ولكن هيئة المحلفين في المحكمة بعد أن استمعت للفتاة ورأت مشاعرها الجياشة في ظاهرها والكذابة في باطنها، آزرت الفتاة ودعمت قضيتها وألصقت به المزيد من التهم، لتحكم المحكمة عليه أخيرا بالسجن مدة 15 عاما كاملة. مر ياسر وما زال هو في السجن إلى هذا الوقت بفترة عصيبة جدا. لقد تنقل في 7 سجون في ولاية فلوريدا، كان أخطرها سجن يسمى بسجن المقبرة، نتيجة العنف الكبير بين المساجين. في كل أسبوع تحصل عندهم معركة عنيفة بين البيض والسود والملونين. كان السواد الأعظم ممن يعاشرهم ويسجن ويحبس معهم من الأمريكان السود واللاتينيين، وهم أخطر هؤلاء المساجين. ولكن رب ضارة نافعة، وفي أعماق المحن تولد المنح كما يقال. ظلام السجن الحالك لم يكسر إرادة الشاب ياسر البحري، لم يكسر إرادته القوية الصلبة، لم يمنعه الابتلاء من تحويل سنواته داخل أسوار السجون إلى طريق نجاح وواحة من الإنتاج والإبداع وقصة من الكفاح. فما الذي حصل يا ترى أيها الإخوة والأخوات، معاشر الحاضرين والحاضرات؟ ما زلنا في سلسلة قديمة متجددة بدأناها منذ أكثر من سنة بعنوان قواعد الرزق. كانت القاعدة الأولى أن الله هو الرزاق، وكانت القاعدة الثانية حقيقة الرزق أوسع مما نتصور، والثالثة لا تنظر إلى من هو فوقك وانظر إلى من هو دونك في الرزق، الرابعة سعة الرزق ليست دليلا على محبة الله، الخامسة ارض بما قسم الله لك. واليوم في هذه الخطبة نأتي على القاعدة السادسة من قواعد الرزق، الابتلاء فوائد وأرباح. الابتلاء فوائد وأرباح. كم من مصيبة وكارثة تعرضنا لها في حياتنا، في أنفسنا، في مطعمنا، في مشربنا، في صحتنا، في حريتنا، في أهلنا، في أولادنا، في ديننا، في مجتمعنا، في أمتنا. هذا الابتلاء إخوة الكرام وأخوات الكريمات سنة مضطردة في خلق الله، لم يستثني الله منها أحدا حتى أقرب الخلق وأحبهم إلى الله وهم الأنبياء والرسل. يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة. رواه أحمد في مسنده بسند صحيح. الله عز وجل يقرن الابتلاء بخلق الإنسان وما زال نطفة في رحم أمه، ليدرك الإنسان حقيقة البلاء وكيف يستثمر البلاء ليواصل مسيرة الحياة. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئنا لهذا البلاء إذا نزل بنا، ويرزقنا الصبر والاحتساب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. معاشر الموحدين والموحدات، المسلم لا يتمنى أبدا أن تحل به المصيبة، لا يدعو الله أن يعرضه للبلاء، ولكن إذا وقع البلاء على أحدنا صبر واحتسب. طبيعي جدا أن يتعرض أحدنا في حياته لبعض من المشقة والعسرة والمعاناة والمشقة، لكن في طيات تلك الظلمات منحا إلهية وأرباحا ربانية وفوائد سنية. من ذلك أن الابتلاء هو خيار الله الأصلح لنا، لا أفضل مما اختاره الله لنا. في الحديث الصحيح: من يرد الله به خيرا يصب منه. وفي الحديث الآخر: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. نستفيد من البلاء أن نطرد العجب والغرور من أنفسنا، وبالمقابل نقترب من الله أكثر، ننال محبة الله. في الحديث الصحيح: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم. الابتلاء أيها الإخوة يذكرنا بذنوبنا الماضية والحالية لنمسحها ولنتركها ونعود إلى الله عز وجل، كما قال الله عز وجل في قرآنه العظيم: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. لماذا يا رب؟ لعلهم يرجعون. الابتلاء يكشف لنا حقيقة ما يسمى بالدنيا، وأن الدنيا كما وصفها الله في كلمتين: متاع الغرور. وفي المقابل إذا عرف الإنسان حقيقة الدنيا اشتاق إلى الدار الآخرة وهي الجنة، كما يقول الله عز وجل: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي الحياة المستقرة الدائمة لو كانوا يعلمون. يستفيد الإنسان من البلاء أن الله يحط له السيئات والخطايا والآثام ويرفع له الدرجات في الجنة. في الحديث الصحيح: ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة. يستفيد الإنسان من الابتلاء الصبر، والصبر مدرسة لوحدها، والصبر ليس له جزاء إلا الجنة. في الحديث الصحيح: إن الله قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه، أي بعينيه، فصبر عوضتهما منهما الجنة. وفي الحديث الآخر إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم. فيقول قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم. فيقول ماذا قال عبدي؟ والله أعلم ماذا قال عبده. فيقولون حمدك واسترجع. الحمد لله على كل حال، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. يستفيد الإنسان من البلاء أن الله سيخلف عليه خيرا من هذا البلاء. في الحديث الصحيح ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أخلف الله له خيرا منها. من فوائد البلاء أن نتذكر المحرومين والصابرين والمبتلين ونحس بآلامهم. من فوائد البلاء أن نتفكر في عيوب أنفسنا وأخطاء المرحلة الماضية. من فوائد وثمرات البلاء أن تظهر لك حقائق الناس ومعادنهم، وهناك الكثير والكثير من الثمرات والنتائج. معشر المؤمنين والمؤمنات، لا شك أنكم في شوق، أي شوق، لمعرفة البعد الثالث من حكاية الشاب ياسر البحري، وهو بعد الأرباح والجوائز والمنح والأعطيات الإلهية. ودعوني ألخصها لكم في نقاط موجزة سريعة. ياسر البحري الذي قضى من السجن لحد هذا اليوم 12 عاما وبضعة أشهر، لم يخفف عنه الابتلاء سوى شيء واحد، كما يقول هو في مقابلة هاتفية معه، يقول لم يخفف عني الابتلاء سوى لجوئي وتقربي إلى الله. اعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة. عرف الله حق المعرفة وهو في ظلمات السجن، وهو في ظلمات هذا المكان بعيدا عن أهله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. ياسر البحر كانت قرة عينه في ظلمات السجون الصلاة. لقد استعان بالصلاة كما أمره الله بذلك. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ياسر البحر كان يشاهده كثير من السجناء غير المسلمين وهو يصلي، مما حفزهم ودفعهم للتعرف منه على حقيقة الإسلام. فبدأ يحدثهم عن حقيقة الإسلام، حقيقة الإسلام على نصاعته وبياضه واعتداله ووسطيته. لقد أسلم على يد ياسر ولله الحمد 500 شخص في السجون، 2 منهم رئيس عصابة. أنشأ ياسر ولله الحمد 4 مكتبات إسلامية داخل هذه السجون، عبر مساعدة من زوجته وأهل بيته الذين كانوا يرسلون له الكتب عن طريق الشحن، رغم ما كانوا يجدونه من مصاعب أثناء إدخال هذه الكتب. ياسر تعلم في السجن ما لم يكن ليتعلمه خارج السجن. تعلم اللغة الإسبانية وقليلا من الفارسية، وتعلم لغة الإشارة، وأجاد اللغة الإنجليزية بحرفية. ياسر تعلم في السجن إبداعا وإنتاجا فكريا لم يكن ليحصل لو كان في بلده. لقد ألف ياسر 22 كتاب وهو في السجن، 3 منها موجودة ويمكنكم دخول مواقع النت لتقرؤوها. إحداها وهي أشهرها كتابه خلف الأسلاك الشائكة، 330 صفحة، 1000 ليلة حبس انفرادي، كتاب رواية أخرى بالعربي، إضافة إلى كتاب باللغة الإنجليزية يحمل عنوانا إلى غير المسلمين اسمه إحياء المسيح. أيها الإخوة الكرام، لدينا واجب في هذا الأسبوع إلى خطبة الأسبوع القادم، احكي هذه القصة، قصة الشاب ياسر، كقصة واقعية ليست من قصص الأنبياء ولا قصص الصحابة عليهم السلام ورضي الله عنهم، لئلا يقول أولئك الصحابة وأولئك الأنبياء. هذا قصة مبتلى في هذا العصر حتى هذا اليوم. احكي هذه القصة لشخص ابتلاه الله، قد ضاقت عليه الدنيا بما رحبت، ولك أجر إدخال المسلم، إدخال السرور على قلب المسلم، لعل الله يخفف عليه، أو أرسل إليه على الأقل خطبة اليوم ستسجل بإذن الله كعادة الخطب عبر حسابي خالد الشفن على اليوتيوب، أرسلها له ليستمع ولتنفرج عنه أساريره ولتنكشف عنه شيئا من كربته، لعل الله يخفف عنك كما خففت عنه. اللهم خفف عن إخواننا المكروبين، اللهم اقض دين المدينين، وفرج هم المهبومين، اللهم فرج عن إخواننا المسجونين في كل مكان بظلم وبغير حق يا رب العالمين. اللهم فرج عن أخينا ياسر البحري يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أنفسا مطمئنة ترضى بقضائك وتشكرك يا رب العالمين عند نعمائك وتؤمن بلقائك. اللهم يا ربنا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، ارحم إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها برحمة من عندك تغنيهم بها عن رحمة من سواك. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وعليك بالحاقدين الكائدين ضد الإسلام وأهلي يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلدان العرب والإسلام أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.